أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. لكتاب النزول رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا. فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الآية لها سبب نزول. قال مفسرون: إن المؤمنين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لعملنا ولبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا. فأنزل الله عز وجل: إن الله يحب. فبلغنا أجلنا فلا تعضلهن. حقيقة قضاء العدة. والبلوغ يتناول المعنيين. كلمة بلغ في اللغة تتناول الحقيقة وتتناول المجاز. يقال بلغ المدينة إذا قرب منها وإذا دخلها. واضح هذا؟ فأمسكوهن أي راجعوهن بمعروف. قيل المراجعة بالمعروف أن يشهد على رجعتها وأن يراجعها بالقول لا بالوضع. طبعا هذا التفسير على مذهب الشافعية، تفسير شافعي، مصنف شافعي. لأن الشافعية يرون أن الرجعة لا تكون بالفعل. عند الشافعية لابد أن تكون بماذا؟ بالقول. هناك ثلاثة تقول في الرجعة: قول يقول أن الرجعة تكون بالفعل والقول مطلقا حتى لا بدون نية، قول يقول تكون بالقول وبالفعل مع النية، قول يقول تكون بالقول فقط، وقول الشافعية الصحيح أنها تكون بالقول أو بالفعل مع النية. نعم، فليس شرطا أن تكون بالقول. أما الإشهاد على الرجعة ففيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. مذهب الجمهور أن الإشهاد على الرجعة مستحب، وذهب ابن حزم إلى أنه واجب، وذهب بعض أهل العلم وشيخ الإسلام قول وسط إلى أنه يجب إذا راجعها وهي غائبة عنه. لماذا؟ لو كانت غائبة هو طلقها، طلق زوجته ثم سافر، ثم قال في نفسه: أنا رجعت زوجتي، رجعت زوجتي. حسنا، تلفظ بالرجعة. ما لابد أن يقول يتلفظ، لا ينفع أن ينوي. يقول رجعت زوجتي، بينه وبين نفسه رجعت زوجتي، يسمع نفسه ولا يستطيع أن يجامعها لأنها في بلد آخر. لا يستطيع أن يرجع بالفعل. الجمهور يقولون صح الرجعة بالفعل، الشافعي فقط قال لك صح بالفعل. في هذه الحالة يجب عليه أن يرشد. لماذا؟ لأنه إذا انتهت عدتها، انتهت عدتها ثم رجع من السفر فقال: أنا رجعتكم قبل انتهاء العدة، القاضي لم يقبل قوله إلا ببينة. كيف حكم القاضي الآن؟ يعني الآن شخص قال لامرأته بعدما انتهت العدة هو مسافر: أنا رجعتك، وانتهت عدته وتقول: لا أنت لم تراجعني. فتنازعوا فذهبوا إلى القاضي، فأقر الزوج أمام القاضي بالطلاق. حسنا، وقال: أنا رجعتها وليس عندي شهود. ماذا سيقول له القاضي؟ يلزمك أن تأتي بالشهود لأنك تدعي شيء خلاف الأصل. ما هو الأصل الآن؟ الطلاق، وأنت تقر أنك طلقت. فمن ادعى خلاف الأصل تلزمه البينة، وليس عنده بينة، وهذه المرأة لا تصدقه. فماذا ستفعل هذه المرأة؟ ستبدأ تتزوج. فالآن عدم الإشهاد كان سببا في ماذا؟ في أنها وقعت في الزنا. صحيح؟ ففي هذه الحالة يجب الإشهاد حتى نحل هذا الإشكال، لأن المرأة قد تكذبه، تقول: أنت لم ترجعني، أنت كاذب، أنا عدتي انتهت. فهذا قول وسط، أن يقال بماذا؟ بأنه يجب الإشهاد على الرجل إذا طلقها ثم راجع، إذا راجعها هو غائب عنها. هذا قول الشيخ الإسلام. يمين يا شيخ، يمين زوج على. لا، اليمين يكون في جانب أقوى المتداعيين. اليمين سيكون في جانب الزوجة. من هو أقوى المتداعيين الآن؟ الزوجة. الأصل معها، في التي تحلف تقول: والله ما رجعني، تقول: والله ما رجعني، فالقاضي يحكم لها. أما البينة تكون في جانب الأضعف وهو الزوج. أو ما معنى قوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف؟ يعني إذا أمسكتها مرة أخرى. المؤلف يرى، المصنف يرى أن المعروف وصف لنفس الإمساك، يعني رجع بالمعروف أن تشهد وأن تقول ولا تطأ، أن ترجع بالقول لا بالوضع. أما الآية عامة تشمل أن الإمساك وما بعد الإمساك. يثقفوكم يظفروا بكم ويروكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل وألسنتهم بالسوء أي بالشتم وودوا لو تكفرون. لو هنا ماذا؟ مصدرية، يعني ودوا كفركم، ودوا كفركم كما كفروا. يقول: لا تناصحوهم فإنهم لا يناصحونكم ولا يوادونكم. لا يناصحونكم يعني ماذا؟ لا يبذلون لكم النصح، إنما هم يبغضونكم. لا يبذلون لكم النصح، لا يناصحونكم ولا يوادونكم. لن تنفعكم أرحامكم، معناه لا أقول يخرجون الرسول وإياكم. العامل إياكم هو أن يخرجون، بالضبط أحسنت. العامل في إياكم ويخرجون، يخرجون يعامل في الرسول وفي إياكم. أصل الكلام يخرجونكم بالرسول، ولكن لما كان الرسول سيتأخر نعم قدم وأخر الضمير إياكم. طيب تسرون إليهم بالمودة، شو هذا؟ هو يكون لا يكون عاطفة صح؟ لا هو عاطفة زي المودة عاطفة طبعا. تسرون استئناف، ماذا؟ تسرون جملة استئناف. تسرون جملة استئنافية، تتوددون إليهم بالمودة. نعم قال مقاتل بالنصيحة، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. فكيف تفعلون ذلك؟ كيف تسرون إليهم بالمودة والنصيحة؟ وأنا أعلم بما أخفيتم من مودة الكفار وما أعلنتم أظهرتم بألسنتكم. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يفعله تعود إلى ماذا؟ للتولي. يعني من يفعل ذلك فقد ضل سواء السبيل. السواء هو ماذا؟ الوسط، وسط السبيل. طب ولماذا لم يقل فقد ضل السبيل؟ قال بعض المفسرين حتى يشمل التولي المكفر والتولي غير المكفر، لأنه لو قال ومن يفعله منكم فقد ضل السبيل سيكون هذا كفرا أكبر في كل حال. والمولاء منها ما هو مكفر ومنها ما غير مكفر. غير مكفر ضل ماذا؟ سواء السبيل. ما هو سواء السبيل؟ السبيل الكاملة الصحيحة. فهمت؟ ولهذا قول أخطأ بالضبط في تفسيره، بالضبط أخطأ طريق الهدى. ليس معنى أنه ضل السبيل تماما كفر، حتى يشمل ماذا؟ يشمل الحالين، حتى يشمل الحالين. فهمت هذا؟ يعني إذا غير ضل السبيل فليس التولي مكفرا. بالضبط. لا، إذا قيل ضل السبيل سيكون مكفر فقط. لكن ضل سواء السبيل يعني ضل تمام السبيل. فهمت؟ حتى يشمل ماذا؟ التولي غير مكفر والتولي المكفر. يعني ما ضل كل السبيل. بالضبط. هذا هو. إن يثقفوكم يكون هذا الآن. انظر كم الله ماذا يذكر أمور فعلها الكفار توجب بغضهم. أول شيء ماذا؟ كفر من جاءكم من الحق. شيء ثاني ماذا؟ يخرجون الرسول وإياكم. الشيء الثالث ماذا؟ ها الشيء الثالث ماذا؟ لا قبلها يلقوا تسيرون. لا انظر أول شيء ماذا؟ يلقوكم بسبب إيمانكم. بالضبط. طيب ثم قال إن يثقفوكم يكون لكم أعداء. هؤلاء الذين ينفرون محبتكم ويريدون حفظ أولادكم، كان خطاب لحاطب ومن على شاكلته، هم لو قدروا عليكم سيكونوا لكم أعداء، كما حدث في المسنة قدروا على المسلمين فكانوا لهم أعداء. إن يثقفوكم يظفروا بكم ويروكم. إن يثقفوكم يظفروا بكم ويروكم. نعم يكون لكم أعداء. طب لماذا لم يقل يعدونكم؟ أيهما أخصر؟ القاعدة أنه لا يوعد على أن اللفظ الأخصر. سيظهرون أعداء. لا، لأن يكون لكم أعداء هذه جملة اسمية فعلية. أعداء يكون لكم أعداء. لا هذه جملة اسمية أصلا. أعداء لكم، أعداء لكم. ودخلت عليها كان تدخل على الجملة الاسمية. فهمت؟ لا تفهم. يكون ليس هذا فعل، فعل. ولكن أصل الجملة، أصل جملة اسمية وكان معناها استقرار. إيش كان واو؟ يكون لكم أعداء جملة اسمية دخل عليها كان. كان فعل ناسخ دخل الجملة الإسمية. هل كانت تدخل الجملة الإسمية من الفعلية؟ يعني ما الفرق بين يكون لكم أعداء ويعادونكم؟ فرق في شيء. ما الفرق؟ يكون في ثبوت الدوام. لأن يقولون كل هذا قاعدة في البلاغة أن الجملة الإسمية تدل على الثبوت والدوام، أما الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد، والثبوت والدوام أقوى من الحدوث والتجدد. فهمت؟ يكون إذا غير يكون مع الثبوت والتمام. لو قلت يعادونكم، يعادونكم فممكن يعادونكم في وقت دون وقت، أما يكون لكم أعداء هذا عداوة ثابتة. الجملة الإسمية تدل على الثبوت واللزوم، هكذا يقول البلاغيون. يعني هذا كثير في القرآن، لأنه كثيرا في القرآن ماذا يستخدم الجملة الإسمية إذا أراد، يعني مثلا قول إبراهيم عليه السلام قالوا سلاما، قال سلام، قال ذكرناها قبل ذلك صح، قالوا سلاما هذه جملة فعلية، قال سلام جملة إسمية، لأن جملة إسمية أبلغ الثبوت واللزوم، يعني المهم يعني هو صبر جميل من يعقوب مثلا. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل وألسنتهم بالسوء، يعني لن يؤذكم باليد فقط بل سيؤذونكم باليد وباللسان، يؤذونكم بماذا؟ باليد واللسان. نعم، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، بالسب والشتم يعني. نعم، وودوا لو تكفرون، هذا هذا رابع أو خامس شيء يقول الله عن الكفار. نعم، لماذا قال ودوا لو تكفرون؟ أعدى أعدائك من يتمنى أن يفوتك أعز شيء لديك، فإذا علمت أنه يود كفرك ما نوع لو هنا؟ لو مصدرية ليست شرطية، يعني ودوا كفركم، ودوا كفركم لو تأتي مصدرية، مثلا أحب لو زرتني، يعني أحب زيارتك، يعني ودوا كفركم. نعم، كما كفروا. يقول لا تناصحوهم فإنهم لا يناصحونكم ولا يودونكم، كل هذا في ماذا؟ في إبطال المناصحة وإبطال المحبة وإبطال الموالاة. ثم بعدما ذكر ما يوجب بغض الكفار في الدنيا، إذا دام تمسكها مرة أخرى تتزوجها مرة أخرى عاملها بالمعروف، فالإمساك ليس خاصا فقط بماذا؟ بصفة الرجعة، إنما هو يعم حالهم، يعم حالهما في النكاح بعد ذلك. أو سرحوهن بمعروف، يعني اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، فيكن أملك بأنفسهن، تكون ملكة لنفسها إذا انقضت عدتها، تكون ملكة لنفسها. نعم، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتلوا، إلا تقصدوا بالرجعة المضارة بتطويل الحبس، ومن يعمل ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي ضر بنفسه بمخالفة أمر الله تعالى. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وكل من خالف أمر الشرع فهو متخذ آيات الله هزوا. قال أبو الدرداء هو أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يقول كنت لاعبا أمزح، ويعتق ويقول مثل ذلك، وينكح ويقول مثل ذلك. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أبي هريرة ثلاث جدهن جد وهزهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. فلو قال طلقتك مازحا يقع الطلاق حتى إن كان مازحا. نعم، ومن اتخاذ آيات الله هزوا العقود التي يفعلون على الأوراق، يعني بعض الناس مثلا يريد أن يقيم في بلد ما، فيذهب إلى امرأة يعطيها بعض المال فيتزوجه على الورق حتى يأخذ الإقامة مثلا في هذا البلد، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، هو لا يقصد الزواج الحقيقي، ممكن هو لا يراها أصلا، ها فيعقد عقدا على الورق فقط لكي يتحصل على منفعة مثلا، أو العكس يطلقه على الورق حتى يتحصل على منفعة مثلا من الدولة، هذا أيضا لا يجوز، هذا من اتخاذ آيات الله هزوا. يعني شيخ هو يعني في أول يقول هو جاد في طلاقي، في ثاني يقول هو لاعب في طلاقي، صح؟ إما طلاق وإما في رجعة، لا كلاهما. واذكروا نعمة الله عليكم بالإيمان. قول مازحا والكتابة لا، الكتابة غير نعم، تقصد طلاق بالكتابة؟ رسالة أرسلت تسأل عن الحكم الطلاق بالكتابة. مازحا الطلاق بالكتابة مازحا لا يقع، لأن الطلاق بالكتابة من كنايات الطلاق، نص على هذا ابن قدامة في المغني، وهذا مذهب الجمهور أن الكتابة من الكنايات. قال لأن الرجل قد يقصد بالكتابة غم الأهل، هذا يمزح يغمها، لكن لا ينبغي المزاح بهذا طبعا، أو تجويد الخط، أو تجويد الخط، هكذا قال ابن قدامة. فالطلاق بالكتابة ليس من صريح الطلاق، حتى لو كتب لها في الرسالة أنت طالب، من هذا لفظ صريح لكن لا لم ينطق به، واضح؟ فالكتابة من الكنايات. لماذا من الكنايات؟ ليس بسبب اللفظ نفسه، بسبب الفعل، أن فعل الكتابة يدخل احتمالات، فهمت؟ الأخرس لا يتكلم أصلا عن طلاقه بالإشارة، بالإشارة الإشارة المفهومة تكون طلاقا في حقه أو بالكتابة كان يكتب. عشان هو الفارق اللفظ والكتابة بالنسبة، ولكن المقصود قد يكون نفس الشيء. ماذا؟ المقصود قد يكون نفس الشيء في اللفظ. أما قال في الطلاق في الكتابة يكون صريحا إذا دلت القرينة على ذلك. أعطيك مثال، قال لو قالت له طلقني فكتب لها رسالة على الواتساب حال أنت طالق، طلقت، وهذا ليس جناية، هذا صريح. لماذا؟ لأن قال وطلقني وقوله الطريق دل له ماذا؟ أراد طلقه، مفهوم؟ بخلاف ما لو كتب لها أنت طالق بدون قرينة، هذا الذي فيه النزاع. يعني ليس هناك نزاع في الكتاب يدعونكم ولا يحملنكم ذو أرحامكم وقراباتكم وأولادكم، قراباتكم وأولادكم الذين بمكة إلى خيانة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وترك مناصحتهم وموالاة أعدائهم، فلن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم الذين عصيتم الله لأجلهم، يوم القيامة يفصل بينكم فيدخل أهل طاعته الجنة وأهل معصيته النار. يفصل الشيخ يكون بعيدا. نعم، قلنا فيها معنيين أظن تكلمنا عن هذه الآيات. نعم قلنا فيها معنيين، ما المعنيين؟ فيها تفسيرها لا ينفع ولا يفصل. يفصل يعني يقضي، وهذا الذي ماذا قال هنا، لأنه يدخل أهل طاعته الجنة وأهل معصيته النار، يعني ماذا بعد ماذا يكون بعد ماذا؟ بعد القضاء، يعني الله يقضي ثم ماذا؟ يفصل. المعنى الثاني واختاره بعض المفسرين كابن جرير، يفصل يعني ماذا؟ يفرق بينكم وبين أولادكم، لأنكم إذا توليتم الكفار كان أولادكم في الجنة وكنتم أنتم في النار. وأيضا يوم القيامة يفصل بينكم، بمعنى يتبرأ بعضكم من بعض، حتى لو اجتمعتم في الجنة بعد ذلك في أشد أوقات الشدة يوم القيامة يتبرأ بعضكم من بعض. نعم لا يدعونكم نعم نهية. لا يدعونكم نهية، لا يدعونكم ولا يحملنكم نهية، ذو أرحامكم وقراباتكم وأولادكم الذين بمكة إلى خيانة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. لما نهى عن موالاة الكفار ذكر قصة إبراهيم عليه السلام، وبيّن أن من سيرته عليه الصلاة والسلام التبرؤ من الكفار ليقتدي به المؤمنون في كل زمان. قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه من المؤمنين. اختلفوا في الذين معه، بعضهم قال الذين معه كانوا لوط ابن أخيه، لأن إبراهيم عم لوط، وزوجته صارة لأنه لم يؤمن به أحد عندما كان أمام النمرود. نعم قد كانت لكم أسوة أي قدوة حسنة في إبراهيم. بعض المفسرين كابن جرير قال الذين معه ماذا؟ كل الأنبياء. إذن هناك قولان، القول الأول أنهم أقارب، والقول الثاني ماذا؟ الذين معه أنهم كل الأنبياء. والذين معه من أهل الإيمان، إذ قالوا لقومهم من المشركين إن براء وإنكم جمع بريء وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي جحدنا وأنكرنا دينكم. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. إذا ما معنى كفرنا بكم؟ ربما فيها قولان، كفرنا بأفعالكم نعم، أو كفرنا بالأوثان التي تعبدون من دون الله، وكلا المعنيين صحيح، يعني كفرنا بالأوثان أو كفرنا بأفعالكم وكذبنا بها. نعم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، يأمر حاطبا والمؤمنين بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام والذين معه من المؤمنين في التبرؤ من المشركين، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. إلا مستثنى من ماذا؟ مستثنى من ماذا؟ يعني لكم أسوة حسنة في إبراهيم وأموره إلا في استغفار لأبيه المشرك، فإن إبراهيم عليه السلام كان قد قال لأبيه لأستغفرن لك ثم تبرأ منه على ما ذكرناه في سورة التوبة. ها؟ نعم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداء إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأول حليم. نعم قال لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، يقول إبراهيم لأبيه: ما أغني عنك ولا أدفع عنك عذاب الله إن عصيته وأشركت به. وهذه الآية، هذه الجملة: وما أملك لك من الله من شيء، فيها رد على كل من تعلق بغير الله من القبوريين. يعني إبراهيم هو إمام الحنفاء وسيد المرسلين بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول يا أبي أنا لو دعوت لك ليس معنى هذا أن الله يجب عليه أن يجيب دعائي، أنا ما أملك لك من الله من شيء. يا ما أملك لك من الله من شيء، ومن زائدة لتأكيد العموم، يعني حتى لو دعوت لك ما دعوت لن أستطيع أن أعدك أن الله سيغفر لك. فكيف بالذين يظنون أن الأولياء شفاعتهم واجبة عند الله وأن الله لابد أن يقبل شفاعتهم؟ نعم. وما أملك لك من الله من شيء. فلم يقل له إبراهيم مثلا: إذا أنا مت ها فتعال إلى قبري واسألني أن أستغفر لك، كما يفعل بعض غلاة المتصوفة ويقول هذا لأتباعي. نعم. ربنا عليك توكلنا. اقترن بالقرين، النزاع في ماذا؟ في الكتابة غير المقترن بالقرين، هل تكون طلاق أم لا؟ الجمهور يقول هي كناية. نعم في الرسالة لا تطلق، لا تطلق. نعم بالإجماع تطلق، بالإجماع تطلق. لو قال أنت طالب بقصد التخويف تطلق بالإجماع. أما لو كتب أنت طالب بقصد التخويف وادعى أمام القاضي قال أنا ما قصدت الطلاق، يعني ذهبت القاضي بالرسالة فقال أنا كتبت هذا ما قصدت الطلاق، قصدت تخويفه. نعم القاضي سيحكم له، يقول هذا الطلاق لا يقع. الفرق بين اللفظ والكتابة أن اللفظ يدخل الاحتمال، أما الكتابة يدخل الاحتمال. ذكرت الاحتمال الآن لدى ذكر المقدمة، قال قد يقصد بالكتابة تجويد الخط، تجويد الخط يعني شخص أراد أن يجرب القلم فلم يجد الكلمة يكتبها إلا أنت طالب، ممكن وارد وارد. فقال قال المقدمة في المغني، قال قد يقصد بالكتابة تجويد أو غم الآه. طب فإن قيل اللفظ أيضا قد يقصد به غم الآه صح، نقول لا، لا نعتبر، لا يصح القياس المكتوب على المنطوق. لماذا؟ لأن الأصل في الطلاق أن يتلفظ به، فالكتابة أضعف من النطق، واضح؟ الأصل في الطلاق أن يتلفظ به. ألا ترى حتى في كلمة الكفر، لو كتب شخصا كلمة الكفر مثلا فقال أنا كتبتها حاكيا يقبل قوله، أما لو نطقها بدون حكاية، يعني نطقها في حال لا يتبين فيه الخطأ ولا يتبين فيه الحكاية يكفر. نعم أشياء. هذا الصوت الذي يرسل من طريق واتس أيضا يكون صريح أو مش؟ هذا صريح طبعا، هذا صريح، هذا خلاص. لو أن الرجل نطق بالطلاق بينه وبين نفسه وقصده تطلق امرأته، لو أنه جالس مع صديقي فقال امرأتي طالق تطلق، ما الفرق بين هذا وبين المسجل؟ لا فرق. نعم. واذكروا نعمة الله عليكم بالإيمان وما أنزل عليكم من الكتاب عن القرآن والحكمة عن السنة، وقيل مواعظ القرآن يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، هذا الذي كنت أقصده، فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل بن يسار المزني، كانت تحت أبي البداح عاصم بن عدي بن عجلان فطلقها. عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى انقضت عدتها، جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرجتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، من الزوج يعني الذي طلقها كان رجلا جيدا، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى فلا تعضلوهن. ما لا تعضلوهن؟ أن ينكحن أزواجهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجها إياه. هذه الآية دليل على ماذا أيضا؟ على اشتراط الولي، لأنه لو لم يكن هناك ولي ما كان هناك معنى للنهي عن العضل، كان يمكن أن تتزوج معناها ثيب، إن هذه الآية من أوضح الأدلة على اشتراط الولي للثيب. نعم معناها ثيب، والحناف يدعون أن الثيب حق بنفسها، فهذه الآية ترد عليهم، لأن العضل لا يكون إلا ممن يقدر عليه، فدل هذا أن الولاية في حق الثيب كالولاية في حق البكر. نعم. فبلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا تعضلوهن. قول بعض المفسرين وهذا الأظهر أن الله يتكلم عن يهود بني قينقاع. متى خرج يهود بنو قينقاع؟ بعد غزوة بدر، ويهود بنو النضير بعد أحد، بنو قريظة بعد الأحزاب. فاختلف المفسرون في قول تعالى كمثل الذين من قبلهم. هو المصنف البغوي يميل إلى نوع ماذا؟ ها؟ من هم؟ مشركي مكة. قال يعني مشركي مكة، تمام؟ الأظهر ولا اختار ابن جرير أنهم من؟ من؟ بنو قريظة ولا بنو قينقاع الذين أخرجوا نعم من بعد بدر. إذن كمثل الذين من قبلهم، من قبل ما قبل بني النضير، قبل بني النضير الكلام الذين الذين تعود إلى من؟ الكلام الذين، الكلام على اسم الموصول الذين. تعود إلى من؟ الذين. هل تعود إلى يهود بنو قينقاع؟ هذا هو الصحيح. أم تعود إلى مشركي مكة؟ فهمت؟ وذكر القولين. قال والكلام موجه إلى بني النضير. نعم الله لا كلام موجه لكل المسلمين. الله يحكي لنا يخبرنا أن مثل بني النضير يعني معنونة الله يقول مثل ما فعله الله ببني النضير من الإخراج كمثل ما فعله ببني قينقاع من الإخراج، لأن بني قينقاع أيضا أخرجوا بعد بدر. أخرجوا بعد بدر. طيب وقال ماذا؟ نعم من قبلهم، من قبل ما قبل بني النضير. هم ترجع إلى بني النضير كمثل الذين من قبلهم، هذا في الشرح قبلهم أي بني النضير. وقال هذا مثل هؤلاء اليهود الذين هم بنو النضير، هؤلاء اليهود الذين بنو النضير كمثل الذين من قبلهم. من الذين من قبلهم؟ قريبا يعني مشركي مكة. ذاقوا وبال أمرهم يعني القتل ببدر، وكان ذلك قبل غزوة بني النضير. قاله مجاهد. أما ابن عباس قال وقوله أصح كمثل الذين من قبلهم يعني بني قينقاع. وقيل مثل قريظة كمثل بني النضير وكان بينهما سنتان، وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه قال من قبلهم، وبني قريظة ها بني قريظة بعد أو قبل بني النضير؟ بعد بني قريظة بعد الأحزاب. أحد في الثالث، بني النضير في الرابع، الأحزاب في الخامس، وبنو قريظة فهمت؟ خمس السنة الخامسة. ولهم عذاب أليم. نعم. ثم ضرب مثلا للمنافقين واليهود جميعا في تخاذلهم فقال كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم. قلنا ما معنى وبال أمرهم؟ جزاء كفرهم، الوبال والعذاب. وأمرهم هنا معناه ماذا؟ ها كفرهم، فهمت؟ يعني عذاب أو جزاء كفرهم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. ما علاقة هذا المثل بمثل بني النضير وبني قينقاع؟ هذا المنافقون ذهبوا إليهم. نعم، أن بني النضير وبني قينقاع بالمخالفة والكفر كانوا سببا في ماذا؟ في عذاب أنفسهم. كذلك الشيطان كان سببا في عذاب هذا الكافر. كمثل الذين من قبلهم، كمثل الشيطان مثل المنافقين في غرورهم بني النضيرة، وهذا مثل واضح. وخذلانهم كمثل الشيطان. المنافقون غروا بني النضيرة، صح؟ بني النضير، بني النضيري. مثل المنافقين في غرورهم بني النضير، معنى غرورهم خداعهم، أنهم قالوا لئن قتلتم لئن خرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم. طيب كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر، الشيطان قال الإنسان يكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. نعم، سول الإنسان الكفر، ولما كفر قال إني بريء منك. فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. درجة النفاق إذا كفره. نعم، قال الشيطان يعني مبينا سبب تبرؤه إني أخاف الله رب العالمين، يعني الشيطان الإنسان يعني يظن أنه مؤمن يعني يخاف الله. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. هل يخاف حقا؟ ماذا؟ هل يخاف؟ لا طبعا لا يخاف، لو يخاف ما كفر، هذا كذب. فكان عاقبتهما، معنى عاقبتهما ومن هما؟ يعني الشيطان والإنسان، الشيطان والإنسان الذي أضله، يعني الشيطان وذلك الإنسان، أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس ضرب الله هذا المثل اليهود بني النضير والمنافقين من أهل المدينة، وذلك أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإجلاء أي إخراج بني النضير عن المدينة، فدس المنافقون إليهم، يعني معنى دسوا إليهم يعني أرسلوا إليهم من يحذرهم، تمام. الدس أصل في دس أخفى، يعني أرسلهم جاسوسا يقول لهم لا تجيبوا محمدا إلى ما دعاكم ولا تخرجوا من دياركم، فإن قاتلكم فإن معكم وإن أخرجكم خرجنا معكم. فأجابوهم بنو النضير، رفضوا ماذا؟ رفضوا الخروج وتحصنوا، فضربوا على حصونهم وتحصنوا في ديارهم رجاء نصر المنافقين، يعني أحاطوا بحصونهم وحصنوا حتى جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فناصبوه الحرب يرجون نصر المنافقين، فخذلوهم وتبرأوا منهم، فكان عاقبة الفريقين النار، كما أن عاقبة الشيطان ومن أضله النار. نعم، أظهروا ناصبوه الحرب يظهر له الحرب، نصبه الشيء أظهر له الشيء. قال تعالى هذا كلمة بإجلاء بني نضير، بإجلاء هنا إجلاء إخراج، أجلاء وأخرجه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لما انقضى وصف المنافقين واليهود وعظ الله المؤمنين موعظة بالغة ختم بها السورة، ختم بها هذه السورة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، احذروا غضبه وافعلوا ما أمركم به واجتنبوا ما نهاكم عنه. نعم، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، كل واحد ينظر ماذا قدم من عمل صالح استعدادا للقاء ربه. واتقوا الله، تأكيد مرة أخرى، اجعل بينكم وبين عذابه وقايا، أي لينظر أحدكم إلى أي شيء قدم لنفسه عملا صالحا ينجيه أم سيئا يوبقه يهلكه. إن الله خبير، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، تركوا أمر الله فأنساهم أنفسهم أي حظوظ أنفسهم حتى لم يقدموا لها خيرا أولئك هم الفاسقون. هل في ضبط أواخر الآيات هل هناك قاعدة أم كتاب أم هذا يحتاج للتكرار فقط؟ تقصد ضبط آخر حرف؟ آخر أواخر آيات إن الله يعلم خبير، إن الله بصير، إن غفور رحيم. تقصد ممكن تسأل سؤال آخر تقول مناسبة ختم الآيات بالأسماء والصفات هكذا؟ في حفظ، في حفظ، في الحفظ. كتب متشابهات فقط، كتب متشابهات، وإن كتب كثيرة جدا المتشابهات ما أكثرها، كتب المتشابهات. وأولى من هذا وماذا؟ التفسير، يعني الكتب المتشابهة يكون هذا طبعا طبعا يذكرون المتشابهات المتشابهة طبعا، ولكن كتب كثيرة المتشابهات لو أردت بعض أخبرك. قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوون في الفضل والمرتبة عند الله عز وجل والجزاء. أفمن كان ميتا فأحييناه، نعم، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، إلى غير ذلك من الآيات. أصحاب الجنة هم الفائزون. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لما أمر الله الصحابة والمؤمنين عامة بتقوى الله، اتقوا الله، بيّن أن الجمادات تتقي الله وتخافه. لو أن الله خطبها بالوحي، قيل لو جعل في الجبل تمييز وأنزل عليه القرآن لخشع وتشقق وتصدع من خشية الله مع صلابته ورزانته، رزان القوة والمتانة، حذرا من أن لا يؤدي حق الله تعالى في تعظيم القرآن. تمييز ما معنى؟ ماذا؟ لو جعل في الجبل تمييز، فهم، عقل، تمييز مثل صبي مميز، عاقل، حذرا من أن لا يؤدي حق الله عز وجل في تعظيم القرآن. والكافر يعرض عما فيه في القرآن من العبر كأن لم يسمعها، يصفه سبحانه بقساوة القلب. الكافر يصف الله بقساوة القلب وشبهه بالجبل. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تلك الأمثال المضروبة نضربها للناس لعلهم يتفكرون فينتفعون بها، كما قال في آية أخرى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. لو أن القرآن تسير به الجبال من أماكنها أو تقطع به الأرض أو يتكلم به الموتى، الموتى تفهم هذا القرآن، لكان هذا القرآن، ولكن هؤلاء موتى القلوب لا ينتفعون. أي يقول لو أنزل هذا القرآن، لماذا هو أضاف لو جعل في جبل التمييز، هو في ذاته موجود عند جبل التمييز؟ لا، تمييز مناسب لنزول القرآن، تمييز الجبل قبل نزول القرآن تمييز يناسبه هو أنه يسبح الله. طب تمييز كامل كتمييز الإنسان، عقل كامل كعقل الإنسان، هل الإنسان عنده عقل؟ هل الجبل عنده عقل كعقل الإنسان؟ لا. طيب، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. قال: الغيب ما غاب عن العباد مما لم يعينوه ولم يعلموه، والشهادة ما شاهدوه وما علموه. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. القدوس والملك، الملك القدوس، القدوس الطاهر من كل عيب، هذا معنى القدوس، المنزه عما لا يليق به. السلام الذي سلم من النقائص، هذا معنى السلام. المعنى الآخر للسلام ما هو؟ السلام له معنيان: الذي يسلم أولياءه، يحفظهم يعني، يسلمهم من كل شر. فهو سلام في ذاته، سلام من النقائص، وسلام في ماذا؟ في فعله، صفة فعل، يسلم أولياءه من النقائص. فهمت المعنى؟ نعم. المؤمن، السلام المؤمن. قال ابن عباس: هو الذي أمن الناس من ظلمه، وأمن من آمن به من عذابه. هذا معنى. المعنى الآخر ما هو؟ يقهر. لا، المؤمن. إذا ما هو المعنى الأول للمؤمن؟ من آمن به يأمن من عذابه، من آمن به يأمن من عذابه، وأمن يعني ناس آمنوا من ظلمه. فهمت؟ فالآن في كلا الأمرين هي صفة ذات، صفة ذات، أنه يأمن من آمن به من عذابه، والناس آمنوا من ظلمه، أنه عدل سبحانه وتعالى. طب المعنى الثاني صفة فعل، ما هو المعنى الثاني؟ الذي يصدق أولياء رسله بالمعجزات. فهمت المؤمن؟ معنى الثاني فهمته؟ يصدق رسله بماذا؟ بالمعجزات، يعني يرسل رسله ويعطيهم المعجزات فيصدقهم، يجعل الناس يؤمنون بهم. يعني يصدق الناس رسله بسبب المعجزات؟ لا، الله هو الذي يصدق رسله. وإليك أنابنا وإليك المصير. ما مناسبة ذكر التوكل بعد قوله: وما أملك لك من الله من شيء؟ في إشارة إلى أنك إذا طلبت الدعاء من الصالح أو رجوت أن يغفر الله عز وجل لك بدعائي، فماذا تفعل؟ لابد أن تعلم ماذا؟ أن النفع والضر بيد الله. فمن التوكل على الله أن يعتمد قلبك على الله، مع الأخذ بالأسباب. من الأخذ بالأسباب ماذا؟ رجاء أن تنتفع بدعاء الصالحين، رجاء أن تنتفع بدعاء الصالحين. فقال ربنا: عليك توكلنا. وعليك توكلنا حصر، صحيح؟ لم يقل توكلنا عليك، عليك توكلنا وإليك أنابنا، وكل هذا حصر. إليك وحدك رجعنا بالتوبة، انظر ماذا قال: إليك أنابنا. فالتوبة تكون إلى الله وليست إلى أحد غيره، يعني لا تنيب إلى إبراهيم أو إلى ولي من الأولياء. ها؟ وإليك أنابنا، الإنابة هي التوبة، رجعنا من معصيتك لما تحب. وإليك المصير، فإذا كان إليك المصير والمرجع في الآخرة، فكيف نتعلق بغيرك؟ نعم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. ما معنى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا؟ فيها معنيين. هذه الآية جاءت في مواضع، نعم، جاءت في يونس على قول من الداع موسى عليه السلام، قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، وجاءت ولا في الداع إبراهيم عليه السلام. معنى ربنا لا تجعلنا فتنة، ما المقصود يعني؟ سبب في الإسلام، يعني لا تسلطهم علينا بالعذاب فيفتنونا في ديننا، هذا معنى. ما المعنى الثاني؟ أنك إذا سلطتهم علينا بالعذاب فعذبونا، قد يظنوا أنهم على ماذا؟ قد يظنون أنهم على ماذا؟ على الحق، فيكون فتنة لهم هم. لا تجعلنا فتنة، يعني لا تجعلنا نحن مفتونين بعذابهم، أو لا تفتنهم هم بتسليطهم علينا فيظنون أنهم على الحق، فهذه فتنة، فيبقون على الكفر. وكلا المعنيين تحتمله الآية. نعم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال الزجاج: لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتنوا، هذا المعنى الأول. قال مجاهد لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، هذا المعنى الثاني. فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم ذلك. واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. واغفر لنا ربنا، المغفرة ستر، ستر الذنب ومحوه. نعم، إنك أنت العزيز الحكيم. ما مناسبة ذكر العزة ولم يقل مثلا واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم؟ لأنهم دعوا ألا يجعلهم الله فتنة. الدعاء الأول ماذا؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال لا تظهرهم علينا، صح؟ فلكي لا يظهرك الله عليهم لابد أن يعزك، فتحتاج أن تتوسل باسم العزيز، تحتاج أن تتوسل باسمه العزيز. نعم، لأنك دعوته ماذا؟ ألا يسلطهم عليك. نعم، واضح المعنى. إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم، أي في إبراهيم ومن معه، أسوة حسنة، قدوة صالحة في إبراهيم ومن معه، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الذي يرجو الله، يرجو ثواب الله ويرجو النجاة من عذابه، له أسوة حسنة في إبراهيم. ومن يتولى، أي يعرض عن الإيمان ويوالي الكفار، والتولي هو الإعراض عن الطاعة، فإن الله هو الغني الحميد. الغني عن خلقه، الحميد إلى أوليائه وأهل طاعته. دائما القرآن كثيرا ما يقرن بين الغني والحميد. ما مناسبة الاقتران؟ ما المناسبة؟ لأن الحميد لها معنيان. هو قال ماذا؟ الحميد إلى أوليائه وأهل طاعته. معنى الحميد إلى أوليائه ما المعنى يعني؟ أنه يحمد عمل عباده، يشكر، شكور. حميد بمعنى حامد وبمعنى ماذا؟ محمود. فهو محمود يعني يحمده الناس ويثنون عليه بصفة الكمال، وهو حامد بمعنى يحمد عمل عباده ويثني عليهم. إذا ما المناسبة بين اقتران الغني والحميد بمعنى حامد؟ أن الغني قد يظن أنه لا يحمدك. لو أن ملكا غنيا مثلا، ولله المثل الأعلى، أنت أعطيته هدية مهما عظمت هذه الهدية، ممكن لن يحمدك عليها لأنه عنده أضعاف أضعاف هذه الهدية. فالغنى قد يكون مانعا من ماذا؟ من الحمد والشكر. أما الله غني ومع ذلك ماذا؟ يحمد عباده. نعم، يحمد عباده سبحانه وتعالى، فلذلك هو غني مع أنه غني لأنه شكور حميد. قال مقاتل: فلما أمر الله بعد المؤمنين بعداوة الكفار، عاد المؤمنون أقرباءهم المشركين وأظهروا لهم العداوة والبراءة، ويعلم الله شدة وجد المؤمنين بذلك. وجد يعني ماذا؟ حزن. حزن، وجد معنى حزنة. وجد بمعنى واحد؟ نعم، وجد وجد بمعنى واحد. لا، هي وجد، لا أعرف. الوجد من وجدكم بمعنى القدرة المالية، أما الوجد بالفتح معناه الحزن. فهمت؟ وجد لموت أبيه، حزن لموت أبيه. طيب، أخذت شيء هذا؟ لا لا لا، أريد أي شيء. نعم، قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. قال: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم، أي من كفار مكة، مودة. نعم، لأنه لما نهى المؤمنين عن مودة الكفار، المؤمنون ماذا فعلوا؟ هاجروا الكفار وعدوهم، حتى من كان من أقاربهم. فعلم الله حزن المؤمنين لسبب هذه العداوة، فالله ماذا؟ طمأن المؤمنين بأن هؤلاء الكفار قد يسلمون، بعضهم سيسلم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. كيف تكون المودة؟ مفعول سعيد. لا، كيف تكون؟ أنا أقول كيف تكون المودة؟ كيف ستكون؟ بالإسلام. بالإسلام، يعني لا تيأسوا من إيمانهم. فهمت؟ لا تيأسوا من إيمانهم. واضح؟ أسلم كثير منهم وصالوا ماذا؟ صاروا أولياء للمؤمنين. واضح هذا؟ عسى الله أن يجعل بينكم، وعسى من الله أنكحن أزواجهن أي لا تمنعهن عن النكاح، والعضل البنع وأصله الضيق والشدة، إذا تراضوا بينهم بالمعروف بعقد حلال ومهر جائز، ذلك أي ذلك الذي ذكر من النهي، يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلمون أنتم. نعم. قبلها قال ذلكم أزكى لكم وأطهر، ذلكم أزكى لكم وأطهر اسم تفضيل، أكثر زكاة وأكثر طهارة، لأن هذا يمنع من الفاحشة قد تقع هي وزوجها الذي كان زوجها في الفاحشة مثلا. نعم. وأزكى لقلوبكم وأطهر أنكم أطعتوا أمر الله عز وجل. بعد ذلك المنطق والترتيب المنطقي بعدما تكلم عن أحكام الطلاق أن يتكلم عما يترتب على هذا الطلاق، الأولاد لمن تكون الحضانة ولمن تكون الرضاعة، فلذلك جاء كلام عن ماذا؟ عن حق الأم في إرضاع ولدها. قال تعالى والولدات يرضعن أولادهن، يعني المطلقات التي لهن أولاد من أزواجهن، يرضعن خبر بمعنى الأمر، هو أمر استحباب لا أمر إيجاب، لأنه لا يجب عليهن الإرضاع إذا كان يوجد من ترضع الولد، أما إذا لم يكن يوجد من ترضع الولد يجب عليها أن ترضعه، لقول تعالى في سورة الطلاق فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن رغبت الأم في الإرضاع فهي أولى من غيرها حولين كاملين سنتين. يعني استدل الجمهور بهذه الآية على مسألة، وهي أن المرأة لا يجب عليها الإرضاع، وإذا أرضعت يجب على الزوج أن يعطيها أجرة، وهذا بشيخ الإسلام، وهذا هذا أصح، أن هذه الآية وآية الطلاق تتكلم عن من؟ عن المطلقة، إذا أرضعت وجب على الزوج أن يعطيها أجرة الرضاعة، أما المتزوجة لا يجب على الزوج أن يعطيها أجرة الرضاعة، لأن أجرة الرضاعة تابعة لنفقتها هي، وينفق عليها يطعمها ويسقيها، فهذا اللبن الذي ترضى به الطفل ويأتي من الطعام الذي تأكله. يعني واضح، وهذا هو الأصح، هو قول الأحناف وشيخ الإسلام. حولين كاملين أي سنتين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا منتهى الرضاعة، وليس فيما دون ذلك حد محدود، قد ترضع شهر شهرين سنة وأكثرها سنتين، وإنما هو على مقدار صلاح الصبي وما يعيش به، وعلى المولود له يعني الأب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طب لماذا لم يقل وعلى الأبي؟ لماذا قال وعلى المولود له؟ لأن الأب هذا أخصر كثير، والقرآن مبني على ماذا؟ الكلام البليغ يتميز بماذا؟ بالوجازة مع الفصاحة. فما الفائدة من بقول المولود له؟ لم يقل لماذا لم يقل على الأب أو على الوالد، لأن في أولياء قال والوالدات، فناسب أن يقول وعلى الوالد. من يجيب السبب؟ الله أعلم ماذا. أن الله أراد أن يبين العلة التي من أجلها أوجب نفقة الأب على ولده إذا كانت مطلقته ترضعه، أنه مولود له، هذا ولد مختص بمن؟ مختص بالأب، مولود للأب، فإذا كان مولودا لك نعم وجب عليك أن تنفق عليه. هذا المعنى، التعليل هذا لا يؤديه لفظ الأب ولا لفظ الوالد، الوالد يدل على ماذا؟ الذين يقاتلون في سبيل صفة فابتلوا بذلك يوم أحد فولوا مدبرين فأنزل الله لما تقولون ما لا تفعلون. وصورة الصف كلها مدنية، بعض أهل العلم نقل إجماع على هذا. قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض والعزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال محمد بن كعب لما أخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بثواب شهداء بدر، قالت الصحابة لئن على البر في فضل في حق ابن أب على ابنه، لأنه والده كان سببا في ولادته، أما المولود له في حق ابن الوالد على أبي، فهمت هذا؟ فهو مولود له، فلذلك ينبغي أن إذا كان مولودا لك ينبغي أن تطعمه وأن تنفق عليه، يعني يأخذ نسبه، فهم؟ كما أقول لك مثلا هذه الدابة مملوكة لك فلابد أن تطعمها، لماذا أطعمه أنا؟ أليست هذه الدابة مملوكة لك؟ خلاص أطيب هات. أليس هذا الولد مولودا لك؟ خلاص أنفق أنت على أمه. هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى العلة. حتى ليقول الأب لماذا أنفق على أمه؟ أنا طلقتها خلاص وأنا ابنها هي ترضعه. لا، لابد أن تنفق عليها وعلى المولود له رزقهن. معنى رزقهن يعني نفق عليهن يعني طعام والكسوة، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. سؤالك تقصد يعني هل يجوز الرضاع بعد الحولين؟ هذا هو سؤالك أم ماذا؟ نعم. الفائدة من ذكر الحولين بيان أن المدة التي يحرم فيها الرضاع هي مدة الحولين، كما في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، من المجاعة الجوع يكون في سن السنتين. وكذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا رضاعة بعد الحولين، يعني لا تحريم الرضاعة بعد الحولين. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يحرم الرضاعة بعد الحولين أم لا؟ فيها ثلاثة أقوال، مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يحرم الرضاعة بعد الحولين، مذهب ابن حزم وهو مذهب عائشة من الصحابة أنه يحرم الرضاعة بعد الحولين مطلقا بدون قيد، مذهب الثالث مذهب شيخ الإسلام وابن القيم كذلك أنه يحرم الرضاعة بعد الحولين ها إذا كان لحاجة. هذا قول فيه قوة. لحديث سالم مولى أبي حذيفة عند مسلم أن سالما مولى أبي حذيفة أتى سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن سالما غلاما يافع شاب يعني وإنه يدخل علي وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. أبو حذيفة هذا صحابي جليل تبنى سالما قبل تحريم التبني، تعرفون التبني يأخذ طفل لربيه، فأصبح في البيت كواحد من أهل البيت ولكنه أجنبي عن عن عن زوجته، فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرضعيه يحرم عليك، أرضعي هو كبير. فأهل العلم اختلفوا في هذا الحديث، الأئمة الأربعة قالوا هذا خاص بسالم، عائشة قالت هذا عام لكل أحد. فكانت عائشة في عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي كانت إذا أردت أن تدخل عليها أحدا من الرجال ويراها ليسألها مثلا تأمر إحدى بنات أختها أن ترضعه وكبير فتكون هي خالته مثلا من الرضاعة، فهمت؟ عائشة كانت تفعل هذا، وأمهات المؤمنين خالفنا عائشة في هذا، قلنا في كما في البخاري فأبين أن يدخلن أحدا عليهن بتلك الرضاعة، يعني رأينا نادي خاصة لسلم. شيخ الإسلام يرى أنها ليست خصوصية لأن الخصوصية لا تثبت إلا بنص قطعي، يرى أن من كان في مثل حال سالم يجوز رضاعه. من هو في مثل حال سالم؟ شخص أنت تبنيته وعاش في بيتك مثلا، واضح هذا؟ عبد أنت كنت تربيه في بيتك، واضح؟ وثم أعتقته ويكون معك في البيت، وهذا كيف تكشف عليه امرأتك؟ فهذه الحالة ممكن المرأة طبعا ترضعه في كوب. قينا بعده قتالا لنفرغن فيه وسعنا ففروا يوم أحد فعيرهم الله بهذه الآية لما تقولون ما لا تفعلون. أدبه الله بهذا القول سبحان الله، عيرهم عابه، عير عاب العيب. وقال قتادة والضحاك نزلت في شأن القتال، كان الرجل يقول قتلت ولم يقاتل وطعنت ولم يطعن وضربت ولم يضرب، فنزلت هذه الآية يتشبع بما لم يعطى، تصدقت ولم يتصدق، صليت ولم يصلي، تشبع بما لم يعطى، ادعى ما ليس عنده، ادعى ما ليس عنده. طب لماذا افتتحت الصورة بالتسبيح؟ يعني قد يقال يعني لأن التسبيح هو ماذا؟ تنزيه. فليس من تنزيه الله أن تدعي عملا لم تعمله، ليس من تعظيمه، فينبغي أن تنزه الله عن هذا. نعم، يعني ليس من تعظيمك لله أن تصرف العمل لغيره أو أن تدعي عملا لم تعمله أصلا، فهمت؟ إذا كان العظيم من عظماء الدنيا ينزه عن هذا. ها؟ لو أنت أتيت لملك ملوك الدنيا ولا المثل الأعلى قلت له أنا أحضرت لك هدية كبيرة جدا معي في السيارة في الخارج، وأنت تكذب ليس معك شيء، ممكن سأضعها في السجن يعني. نعم، فسبح لله ما في السماوات، فالله غني عنكم، الله غني عن عبادتكم التي تفعلونها بلا إخلاص. أو عبادتكم التي تدعون أمام الناس فعلها ولم تفعلوها الله غني. لماذا؟ لأنه يسبحه كل ما في السماوات وما في الأرض، كما قال في آيات أخرى: فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، الذين عند ربك من الملائكة. فالله عزيز وحكيم، فمن عزته وحكمته ينبغي أن تفردوه بالعبادة والطاعة، وأن تفوا بوعودكم، أن تفي بوعدك في عبادة الله. ومنهم من عاد الله لأن تنم فضلنا صدقنا ولا كنا من الصالحين، فلما أتوا من فضل بخلوا به. نعم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا يعني عظم بغضا، عظم ماذا؟ بغضا، هذا القول أن تقولوا ما لا تفعلون. عظم ذلك في المقت والبغض عند الله، والمقت أشد البغض، أي إن الله يبغض بغضا شديدا أن تقولوا ما لا تفعلون، أن تعدوا من أنفسكم شيئا ثم لم توفوا به، يعني تقول سأفعل وأفعل ثم لا تفي، كالذي ينذر ولا يفي. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بعد أن ذم المخالفين مدح الموافقين، ذم المخالفين الذين وعدوا ولم يفوا في القتال، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون في أحد، كنتم تريدون القتال فلما كتب عليكم ماذا فررتم. بعد أن مدح المخالفين، بعد أن ذم المخالفين مدح الموافقين، هؤلاء هم الموافقين الذين ماذا يقاتلون في سبيل الله ماذا صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صفا يصفون أنفسهم عند القتال صفا ولا يزولون عن أماكنهم كأنهم بنيان مرصوص قد رص بعضه إلى بعض. ماذا تقول؟ يعني منتظمين. مسألة الصف هذه لو تأملتها في القرآن والسنة فيها مناسبات. يعني الصف يعني مثلا ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يترصون الأول فالأول. نعم، فالصف في الصلاة والصف في القتال، صحيح مدح الله الصف في القتال ومدحه في الصلاة. نعم، لماذا؟ لأن الصف يدل على النظام والأدب مع الله عز وجل في الصلاة عندما تقف في الصف، ويدل كذلك على الاتحاد والقوة، أن كل واحد يقف ملتصقا كأنه بنيان مرصوص، كل واحد يقف ملتصق بماذا؟ بأخيه، لا ينفر منه. بعض الناس يحب أحدا ماذا؟ يلتصق به لكبره مثلا. فالتصاق المؤمن بالمؤمن سواء كان هذا في الصلاة أو في الجهاد دليل على التواضع، أنه لا يتكبر. نعم، لا يتكبر. يعني أنت الآن لو أن هناك الرجل الذي يقف بجورك في المسجد في الصف أنت لا تعرفه، صح؟ ولا ولا ولا ولا يمكن أبدا عليك إذا اقتربت منه وألصقت نفسك به. لكن لو أنت في الشارع في الدكان وذهبت إلى رجل وألصقت نفسك به كذا فالذي يقبل هذا أصلا؟ صحيح، الذي يقبل هذا. فإذا الله عز وجل والذي أمر في حال العبادة بأن يقف الناس في الصف سواء كان هذا في العبادة في الجهاد أو في القتال، لأن هذا يدل على التواضع وعلى علامة على التواضع وعلى الكبر وعلى الأخوة. نعم، في هذا الزمان لا يتمكن في ساحة القتال أن يتحقق هذا؟ لا أظن أن هذا يتحقق في هذا الزمان، لا أظن. قال يصفون أنفسهم عند القتال صفا ولا يزولون عن أماكنهم كأنهم بنيان مرصوص، ولكن تجد هذا أحيانا في معارك القتال في المشاة، صح؟ عند الهجوم مثلا، عند الهجوم صح يقفون. وهذا مش في المعنى وايد، صح شيخ؟ نعم، جبه. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم أي من كفار مكة مودة، ففعل الله ذلك بأن أسلم كثير منهم فصاروا لهم أولياء وإخوانا وخالطوهم وناكحوهم، والله قدير على أي شيء. الله ذو قدرة تامة وسلطان على القلوب، من أعظم مظاهر قدرة الله سلطانه على القلوب. كيف يجعل القلب الذي كان مليئا بالكفر وكان يحارب المسلمين بالأمس وكان يقتل من يقتل ويعذب من يعذب، كيف يجعله في المقامات العالية من الإيمان؟ عندما تنظر إلى حال عمر مثلا في الجاهلية، لما قال عنه خباب قال لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، كان يستبعد جدا الإسلام، فأسلم عمر وأصبح أفضل من خباب. نعم. فإذا الله قدير على ماذا؟ على صرف القلوب، وهذا من أعظم مظاهر قدرة الله. والله غفور رحيم. طب ممكن شخص يقول طب لماذا والله غفور رحيم؟ لأن ممكن بعض المؤمنين لا يتمنون أن يسلم بعض الكفار الذين عذبوهم، فالله يقول لهم عليكم ماذا؟ أن تعلموا أن الله غفور رحيم، فإذا أردتم أن يغفر الله لكم فلابد أن تتولوهم إذا أسلموا، أن تغفروا لهم كما أن الله غفر لهم. نعم. فمن مغفرة الله ورحمته، يعني مثلا لما أسلم أبو سفيان، نعم، ومر بعبد الرحمن بن عوف وبعض فقراء الصحابة، فقال أحاديث البخاري، قال عبد الرحمن بن عوف لأبي سفيان ماذا؟ والله ما أخذت سيوف المؤمنين من عدو الله حقها، يعني كان ينبغي ماذا؟ أن يقتل. فقال أبو بكر أنكر عليهم وقال أتقولون هذا لسيد قريش؟ قصة المعروفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبو بكر اذهب إليهم فلعلك أغضبتهم، يعني أنكر على أبو بكر أنه قال هذا الكلام، معنى أبو سفيان أسلم. نعم. فإذا قد يجد بعض المؤمنين بعد إسلام بعض الكفار ممن كان يعذبونهم قد يجدون في أنفسهم ماذا؟ غضبا أو حزنا أو كذا من على هؤلاء الكفار، فالله يقول لا، الله غفور رحيم. فإذا كان الله عز وجل غفر لهم ووفقهم للإسلام فلابد أن تغفر لهم أنتم. نعم. لابد أن تغفر لهم أنتم، كما في حديث المقداد، أرأيت لو أن رجلا من الكفار، حديث البخاري أيضا، قطع يدي، ضربني فماذا؟ فقطع يدي ثم لاد بشجرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله، أقتله؟ قال إن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يكون كلمته التي قال، قبل أن يقول كلمته التي قال. ما المعنى؟ ما المعنى؟ إن قتلته فإنك بمنزلته، وماذا كان قبل أن يقول كلمته التي قال؟ كفر. كان كافرا، ستكفر. هذا فيه وعيد، يعني وعيد أنك إن قتلته بعد ما أنه قطع يدك. نعم. واضح هذا. فإذا هذا فيه ضبط للمشاعر النفسية، أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي له سلطان على القلوب ويستطيع أن يضبط مشاعر الإنسان النفسية. فإن لو أن كافرا مثلا قتل ولدك واغتصب زوجتك وأخذ مالك ثم أسلم، كل هذا خلاص سقط عنه، كل هذا سقط عنه، ولابد ماذا؟ أن تجعله أخ لك. نعم. فلذلك الله يقول ماذا؟ والله قدير، والله غفور رحيم. نعم. قال تعالى ثم رخص الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم، لأن الآيات كما ذكر الرازي له تقسيم جيد في السورة، يقول ماذا؟ يقول إن الله في هذه السورة ذكر أصناف الكفار الثلاثة، الكفار منهم ماذا؟ منهم معاند لا يرجى تركه للعناد، وهؤلاء الذين أمر بماذا؟ ها؟ بالبراءة منهم، لا تتخذوا عدوي وعدواكم أولياء، قد كان لكم أسوة حسنة في إذ قال إن براءة منكم، هؤلاء من؟ الكافر المعالج الذي لا يرجى ماذا؟ ليرجى إسلامه. هناك كافر معاند لا يظهر عناده ويرجى إسلامه، كافر لا، يعني كافر لا يظهر عناده ولا ويرجى إسلامه، هذا هو. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. والثالث هناك كافر أسلم، الذي سيأتي في آخر السورة، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، النساء الكفار التي أسلمنا. فإذا الآية استوعبت أحوال الكفار الثلاث. هذا القسم الثاني، قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا، أي لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم. لا ينهاكم ماذا يعني؟ لا ينهاكم عن برهم. طيب ما هو البر؟ طبعا مفهوم البر الشرع لم يتركه عاما بل بينه، النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال البر حسن الخلق. نعم. فلا لا تنهى ماذا؟ عن أن تعدل معهم. فليس من البر مثلا أن تجاملهم على حساب دينك، أن تطيعهم في محرم، أن تهنئهم بعيادهم، كما يستدل بعض الجهلاء بهذه الآية على هذه الأمور التي ليست من البر، بل هي من موافقتهم في الشرك والحرام. أي لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم وتقسطوا إليهم، أي تعدلوا فيهم بالإحسان والبر. نعم. إن الله يحب المقسطين، وهذا هو العدل. نعم. إذا ما معنى تقسطوا إليهم؟ أن تعامله بالعدل، تعامله بالعدل. وبعض المفسرين قالوا تقسطوا إليهم أي تعطوهم قسطا من أموالكم، وهذا أيضا من المعاملة بالعدل، لا بأس أن تهدي الكافر، كما جاءت حديث البخاري أن أسماء قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن أمي أتتني راغبة وهي مشركة، أم أسماء أتتها وتنتظر أن ابنتها ستعطيها ماذا؟ هدية. فقال صلي أمك، صلي أمك يعني ماذا؟ أهديها، لا بأس، لا بأس أن تعطيها، أن تعطيها قسطا من المال أو هدية أو غير ذلك. هو سأذكر الحديث الآن. نعم. قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، إلا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم وتقسطوا إليهم تعدلوا فيهم بالإحسان والبر إن الله يحب المقسطين. قال ابن عباس نزلت في خزاعة، كانوا قد صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدا، فرخص الله في برهم، لأن خزاعة في صلح الحديبية دخلت في حلف من؟ في حلف النبي عليه الصلاة والسلام، وبكر قبيلة دخلت في حلف قريش، لأن سبب فتح مكة ماذا؟ أن بكرا اعتاد على خزاعة، وهذا كان نقضا للصلح يعني. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قال قدمت أمي، قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال صليها. راغبة في ماذا؟ في الهدية، في المال، ويتقم الفداء يعني الذين يكون برضاع الكبير. فمثلا في خلاف معتبر، هذه قاعدة ليس عبرة بخصوص السبب و أرضعيه يحرم عليك. لو كان هذا خاص بسهلة بنت سوائل لقال لها ولا تحل هذه الرضاعة لأحد بعدك، كما قال لها أبي بردة بن نيار عند مسلم، حدث عند مسلم أبو بردة بن نيار قال له اذبح جذع لم تبلغ السن يعني في الأضحية ولا تجزي عن أحد بعدك. فهمتم مثلا؟ فهمت هذه المسألة؟ يعني قال يا صحابي ماذا؟ هذا خاص بك لا يجزي عن أحد بعدك. فالحكم بالخصية في الشريعة نادر جدا، لا يجزي إلا حديثتان فقط تقريبا في الشريعة، حديثة قدامة بن ثابت وحديثة أبي برد، لا يعلم في الشريعة خصوصية. القول بالخصية تساءل فيه كثير من الفقهاء، يتساءلون بالقول بالخصوصية. نعم. المهم يعني أن ذكر الحولين، لأن الحالة العادية التي لم تكن مثل حال سالم لا يكون لك تحريم في الرضاعة إلا في الحولين، بعد الحولين لا يجب تحريم الرضاعة، لا يجب تحريم الرضاعة إلا للحاجة كما في قصة سالم. طيب، لمن أراد أن يتم الرضاعة الأخير وعلى المولود ذوي عن الأب رزقهن طعامهن وكسوتهن لباسهن بالمعروف، أي على قدر الميسرة على قدر اليسر، يعني لا تكلف نفس إلا وسعها أي طاقتها، لا تضار والدة بولدها فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضي بإرضاعه، لا تضار والدة بولدها يعني لا تضارر، لا يقصد الأب أن يضر الأم بسبب بولدها بسبب ولدها، فكيف يفعل؟ يأخذه منها، يقول سأعطيه مرة أخرى ترضعه بعد أن رضيت هي بإرضاعه، ولا مولود له، مرة أخرى قال مولود له الأب يعني بولده، أي لا تلقيه المرة إلى أبيه بعدما ألفها، يعني بعدما أرضعته شهر شهرين وتعلق الابن بها وتعود عليها تقول خذه لن أرضعه أنا، تضاره بذلك، والأب يبحث عن امرأة أخرى ترضعه لا يجد. وقيل معنى لا تضار والدة تكره على إرضاعه إذا كرهت إرضاعه، وقبل الصبي من غيرها، لو أن الصبي قبل أن يرضع من غيرها ليس للأب أن يجبرها على إرضاعه، لأن ذلك ليس بواجب عليه، وهذا صحيح المعنيان صحيحان، المعنيان صحيحان، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد يدخل فيه المعنيان، ولا مولود له بولده، فيحتمل أن تعطى الأم أكثر مما، فيحتمل الأب الذي يحتمل أن تعطى الأم أكثر مما يجب لها إذا لم يرتضع من غيرها. ما المعنى؟ يعني الأم تقول له اذهب أرضعه عند غيري فلا يجد غيرها، وغيرها أصلا أجرته تقريبا 100 في الشهر، فتقول أنا سأخذ 200، فلا يجوز لها هذا، لا يجوز أن تحمل الأب أكثر من أجرة المثل في الرضاع. واضح هذا؟ وليس عليه أن يدفع لها أكثر؟ لا، ليس عليه، القاضي يجبره على الرضاع. قيل أيضا لا تضار والدة فتأتي فتأبى أن ترجع ولدها ليشق على أبيه، ولا مولود له أي لا يضار الأب أم الصبي فينزعه منها ويمنعها من إرضاعه، كل هذا داخل في الآية. وعلى الوارث مثل ذلك، اختلف اختلافا كبيرا في هذا المقطع من الآية في قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، اختلفوا في هذا الوارث، فقال قوم هو وارث الصبي، ثم اختلفوا في أي وارث هو من ورثته، فقال بعضهم معاصبة الصبي من الرجال، وقيل هو وارث الصبي من كان من الرجال والنساء، وقيل ليس المراد منه النفقة بل معناه وعلى الوارث المعجزات، يعني يؤتي الأسر المعجزات حتى يصدقهم الناس. نعم. قال المهيمن الشهيد على عباده بأعمالهم، فالمهيمن ماذا؟ من الحفظ والرقابة، فالمهيمن الشاهد على خلقه بما يكون منه. مهيمن يعني قوة، لازم قوة. سأقول المعنى الثاني، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من المهيمن هو المستولي المسيطر، فهمت؟ واضح المعنى المهيمن؟ نعم مسيطر سعشا. نعم المهيمن بمعنى نعم أنه سبحانه وتعالى مستول على عباده حافظ لهم. طيب العزيز الجبار، قال ابن عباس الجبار هو العظيم وجبروت الله عظمته. جبروت الله عظمته، وهو على هذا القول صفة ذات. وقيل الجبار مأخوذ، وهذا قول كثير من السلف، العلي الأعلى مأخوذ من ماذا؟ من جبارة النخلة، أعلى شيء في النخلة يسمى جبارة، نخلة مرتفعة، فالجبار إذن يكون ماذا؟ اسم يدل على علو الذات وعلو القدر، مفهوم الكلام؟ يقول للنخلة إذا طالت جبارة، النخلة عندما تطول يسمونها ماذا؟ جبارة، واضح هذا؟ هذا الجبار. إذن عندنا كم معنى الجبار؟ المعنى الذي ذكره هو ماذا؟ العظيم، وهذا ملازم للعلو أيضا. هناك معنى، والمعنى الثاني العلو، والمعنى الثالث بمعنى القهار، الجبار معنى القهار، هو الذي جبر عباده على ما أراد من الجبر، وراء هذا جبر الخلق على ما أراد، فهمت هذا؟ طيب هناك معنى رابع، من يذكره؟ من يذكر المعنى الرابع؟ الجبار يقهر، يعني إذن المعاني التي ذكرناها كلها صفات جلال أم جمال؟ جلال. العظمة، العلو، جلال، الجبر، جلال. هناك معنى الجبار من صفات الجمال، ما هو؟ يجبر، يجبر يعني يصلح. فالجبار الذي يصلح ضعف عباده، يجبر الضعيف بالغنى، نعم يجبر المريض بالشفاء، وهكذا. كل هذه معاني ذكرها أهل العلم، كل هذه معاني ذكرها ابن القيم. نعم نعم. في هذه الآية لم يعطف بالواو، ولكن في آية أخرى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. لا، العطف لا يلزم منه المغايرة، بل العطف قد يكون عطف صفات أو عطف ذوات، هنا عطف صفات، فهمت؟ وهنا كله أخبار، أخبار عن ذات واحدة. طيب هو الله الخالق البارئ المصور، قال المتكبر الذي تكبر عن كل سوء، وقيل المتعظم عما لا يليق به، وأصل الكبر والكبرياء الامتناع، يقال ذو الكبرياء وهو الملك، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره. إذا ما معنى الخالق؟ لا معاني ذكر منها معنى واحد، ما هو المعنى الذي ذكره الخالق؟ مقلب الشيء بالتدبير، تقدير يعني، التقدير، خلق بمعنى التقدير، خلق شيء من من من العدم، صح؟ نعم. والخلق لها معنى آخر، وخلق من عدم. البارئ المنشر الأعيان من العدم إلى الوجود. طب ما الفرق بين البارئ والخلق؟ إذا قلنا أن الخالق كذلك هو ماذا؟ الخالق من عدم، فهمت؟ طب ما الفرق بين البارئ والخالق؟ الفرق الدقيق، ها؟ من يقول؟ الخالق بدون الخالق أعم من البارئ؟ جيد. والبارئ بداية الخلق، بداية الإخراج من العدم إلى الوجود. المصور الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض، فالمصور هو آخر الخلق، يعني يوجد الأشياء على الصورة التي أرادها سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحسنى اسم تفضيل، مؤنث ماذا؟ مؤنث أحسن، فأسمه أحسن الأسماء سبحانه وتعالى. ماذا تقول أخي؟